Sonhador. يا حازم، خط حازم صعب جدا. انا يعني اكيد اقرا بالعافيه، اجابه كويسه ان شاء الله، كان كويس بس الخط اللي عليه يعني حاول تحسن. شبرايم صعب. الفرق بين اثبات الجسم لله وبين اثبات المشابهه. انا قلت الجسم من الالفاظ المجمله، والمشابهة قد يكون فقط في الألفاظ، ليس هذا الذي أريد، ليس هذا الذي أريد. وأنت عمر نفس الكلام برضه، فرق بين التجسيم وبين التشبيه. تجسيم قول بدعي، والتشبيه قول كفر، صح كده؟ حاجة بنعملها إن اللي بيقول الله جسم ده قول بدعي، لأنه أتى بقول طيب محدث لم تأتي الأدلة لا بإثباته ولا بنفيه. ده التكفير، من قال أن الله جسم قول بدعي ليس قول كفري. لما قلناش كده على ما أظن، يعني عارف يعني مجمل يعني إيه؟ يعني لفظ مجمل زي مثلا زي الحد، زي الجهة، طيب اللي بتحتمل حقا وباطلا، لكن الجسم المتوقف فيه زي الاذن مثلا، من قال ان لله اذن؟ نقول ادله لم تثبت ولم تثبت فنتوقف. فالقول بان الله جسم ده قول محدث بدعي، الادله لم تثبت ولم تنفي فنتوقف. هذا من محدثات الاقوال. لكن القول بالتشبيه ده قول كفر. لكن القول بان الله جسم، ان بان الله يشبه خلقه، هذا كفر بلا اثبات. جزاكم خير، اجابات ممتازه برضه. الشيخ عمرو جزاكم خير، نفس برضه الخطا بس الاجابات كلها ممتازه. مين دوت؟ يوسف سلام عليك، جزاكم الله خير. هو ده، احسن الله عليك، جزاكم الله خير، ربنا يحفظك. فين حازم؟ فين فارس؟ عانك الله. قول يا جزاكم خير، جزاكم الله خير. كل الاجابات كلها صح يعني، بس هو ايه القول بالتجسيم والقول المشابه. عايزين نقول بس في الفرق ان القول بالتجسيم ده قول بدعي، اللي بيقول ان الله جسم هذا قول بدعي محدث، الادله لم تثبت ولم تنفي. لكن القول المشابه ده قول كفر، الادله نفت المشابه، لكن الادله لم تثبت الجسم ولم تنفيذ، ونحن نتوقف فيه. ولا يقال بالاثبات او بالعدم. ولا بالاثبات ولا بالنفي. لا بالوجود ولا بالعدم، لكن المشابهه ده قول الكفر، ده الفرق بين قول البدعي الذي يبدع صاحبه لانه اتى بمحدث الاقوال، وبين قول ايه؟ الكفر. طيب. لا لا لا. ها؟ الترتيبات؟ لا كل الدرجات ان شاء الله كويسه. لا لا لا. ان شاء الله. ولا كل الاجابات صحيحه، بس هو السؤال ده بس اللي ايه؟ اللي انا عقبت عليه. صلى الله عليه. حازم معلش حاجة الزرار بس الأول. لا بس السلام عليكم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا مع الصفة رقم كم؟ حد متذكر؟ الصفة ذكرنا العلو والاستواء، الوجه واليدين، النزول، كده خمسة. ها، في تاني؟ الضحك، أحسن، المحبة والرضا والصدق. طيب، تسعة تقريبا. نكمل صفة الرؤية، من الصفات التي ذكرها المصنف رحمة الله عليه صفة الرؤية، أن الله يرى في الآخرة. ذكرنا طرفا، المصنف طبعا ذكر بعض الأدلة ونحن زدنا على ذلك، زدنا على ذلك تفضل بذكر عدد من الأدلة المتعلقة بهذا الباب ومسألة الرؤية. ذكرنا أدلة في كتاب، فاكرين احنا ختمنا الدرس السابق بسؤال، حد فاكره؟ دايما كده، نفتكر السؤال لما يبدأ الدرس. زي في بعض ايه، احنا ليه بنقول امتحانات يا جماعة؟ لأن للأسف الطالب إن لم يختبر سيكون حاله كحال حامل الكتاب الذي يأتي به إلى الدرس. إذا انتهى الدرس أغلق الكتاب ولا يفتح إلا في الدرس الذي بعده. طيب، لأنه لا يذاكر وتعود على أن يجلس مستمعا، وغاية ما في أمره أنه يكتب، وجزاه الله خيرا. ما سوى ذلك فلا تسأل عن شيء. فحتى دلوقتي بطرح السؤال، احنا افتكرنا دلوقتي الآن افتكرنا إن كان سؤال طرح. فاكر يا محمد؟ فاكر يا أستاذ هاشم؟ يوسف، ها، أيوه. لولا أن محمد بن إدريس يوقن أنه سيرى ربه لما عبد. حد بحث مثلا؟ طيب، ما لقيتش حاجة؟ بحث؟ ماشي، بذلت مجهود، جزاكم الله خيرا. طيب، لو حد كتب الإجابة، طيب، مفيش. نكمل. طيب، ثم والله الإجابة في القرآن، والله لهذا نظائر في القرآن، لو وصلت للنظائر سوف تجيب. نكمل. قال تبارك تعالى، نكمل الأدلة. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك. ذكرنا أن هذا فيه دلالة على إمكانية الرؤية، لأن الكليم أعلم أهل الأرض في زمانهم ما كان ليسأل ربه تبارك تعالى شيئا مستحيلا. طيب، وذكرنا أيضا أن كل آية فيها إثبات اللقاء هي دلالة على الرؤية، تحيتهم يوم يلقونه. طيب، وأعلموا أنكم ملاقوه، فكل آية فيها إثبات اللقاء تفضل فيها إثبات الرؤيا. تمام. قوله على الأرائك ينظرون، وجد دلالة حذف، أحسن، مش نفي، فرق بين النفي والحذف، صح؟ حذف المعمول يؤذن به العموم. طيب، أيضا في الآيات قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه سوف تراني، وجه الدلاله. كل دي خدناها على فكره، بس انا ايه بنشط الذهن عشان نكمل. ها، وجه الدلاله علق، احسنت، علقه على شيء ايه ممكن، بخلاف مثلا، بخلاف حتى يلج الجمل في سم الخياط، سوره الاعراف. ايوه، علقه على شيء ايه. طيب، كما قالت في من خاصم أخاها حتى يعود بياضا حلكة القاري، يعني لا أخاصم قوما أنت حربهم. بتقول لأناس عادوا أخاها، فبتقول لن أسالم قوما أنت حربهم، يعني مش هسالم أناس ها هم خاصموك، حتى تعود بياضا حلكة القاري، يعني اللي عايزينكم عارف اللي هو الاسفلت دوت، هل هيبيض؟ حتى تعود بياض حلكة القاري اللي هي ما في الارض من سواد، يعني معايا؟ طيب، فهنا علق الامر على شيء ممكن. طيب، هو استقرار الجبل. قال ولكن انظر الى الجبل، فان استقر مكانه فسوف ترى. ولا أصار كما قالت الخنساء لا أصالح قوما كنت حربهم حتى تعود بياضا حلكت القارئ. نأتي إلى الأحاديث النبوية في هذه المسألة. أولا، أحاديث الرؤية أحاديث متواترة، فالسنة منها الآحاد ومنها المتواتر. ونحن حين نقول أن أحاديث الرؤية أحاديث متواترة، لا نقصد بذلك أن الاعتقاد لا يبنى إلا على ما تواتر. أو الثاني، لما يأتي مثلا ذكر مسألة كالرؤية أو الصفات أو ما شابه ذلك، أو ما شابه ذلك، قال مثلا مسألة كذا أحاديثها متواترة، لا يفهم من ذلك أننا نقول أو نزعم أو نعتقد أن أحاديث أن الاعتقاد لا يبنى إلا على ما تواتر. لا، بل الاعتقاد يبنى على ما تواتر وما نقل بنقل الأحاديث. فهما يستويان مثلا. وإنما حينما نقول أن الرؤية أحاديثها متواترة، إنما قصدنا التأكيد وليس التأسيس. وصلت؟ يعني حينما أسرد أدلة القرآن ثم آتي إلى السنة وأقول المرة الثالثة فأقول أن أحاديث الرؤية في السنة متواترة، فأنا لا قد تفهم من لازم قولي. إيه لازم قولي مثلا؟ طبعا لازم قولي ليس إيه؟ ليس بلازم حتى يلتزم صاحبه. فقد يأتي مثلا عابر سبيل فيسمع أنني أقول مثلا أن أحاديث الرؤية متواترة، فيقول الشيخ يقول أن السنة أن الاعتقاد لا يؤخذ إلا من المتواتر، ده اسمه لازم إيه؟ لازم قولي، وأنا لا ألتزم به. فلازم القول ليس إيه؟ لازم حاجة تلتزم به صاحبه، وأنا لا ألتزم بذلك. بل حينما أقول أن أحاديث الرؤية متواترة، هذا من باب التأكيد على إثبات الرؤية، وإن كان الاعتقاد يؤخذ من الأحاد المتواترة. فهمنا الفرق؟ يا حسام تعال، يا حسام تعال. خلاص خلاص، ها طيب، معك ألم يا وصلت كده؟ يبقى كما ذكرنا أن الاعتقاد، بل خلاف ذلك من سيما أهل البدع، اللي هو إيه بقى؟ اللي هو إيه؟ حصر بناء الاعتقاد على ما تواتر، وهذا من أهوائهم. كلما أتتهم سنة عقادية لا توافق أهواءهم، قالوا هذا إيه؟ هذا أحد، لا نأخذ من الإيه؟ لا نأخذ من الاعتقاد، ولا نأخذ إلا من المتواتر. فإذا أتت سنة عقادية متواترة تخالف أهواءهم، قالوا هذه مؤولة، فإنه الهوى. طيب، الذي ضل وأضل. نعود فنقول أن أحاديث الرؤيا أحاديث متواترة، كما نص على ذلك ابن كثير، ونص على ذلك ابن حجر، والذهبي، وأبو العباس، ابن تيمية. لو ذكرنا مثلا طرفا من هذه الأحاديث، منها حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما ذكر الرؤيا قال هل تضارون في القمر ليلة البدر؟ هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال صلى الله عليه وسلم فإنكم ترونه كذلك. والمعنى أن الإنسان لا يصيبه ضرر حينما يرى القمر ولا الشمس، فكذلك يرى ربنا تبارك وتعالى. وهنا تنبيه مهم، النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يقرر المعنى ذكر رؤية الناس للشمس ورؤية الناس للقمر، قال فإنكم ترونه كذلك. المرض هنا ليس تشبيه لإيه؟ المرئي بالمرئي، وإنما تشبيه الرؤية بالرؤية. بمعنى لما نقول مثلا إنكم ترون، طبعا معنى الحديث مثلا بمعنى ترون ربكم كما ترون القمر، هذا تشبيه لإيه؟ وضوح الرؤية بوضوح الرؤية، وليس المرئي بالمرء. من المرئي هنا؟ الله. من المرئي هنا؟ القمر. الله خالق، القمر مخلوق، فهذا يسمى تشبيه لإيه؟ الرؤية بالرؤية وليس المرئي بالمرء. نعطي مثال على ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أول زمرة تلج الجنة، اللهم ارزقنا الجنة يا رب العالمين، أول زمرة تلج الجنة على صورة القمر. هل يفهم من ذلك أن هؤلاء الذين يدخلوا الجنة على صورة القمر، أي أنهم لا أنف لهم ولا عين ولا صورة القمر، بلا أنف ولا عين ولا فم ولا، لا، إنما تشبيه إيه؟ المراد بتشبيه في النظارة طيب والوضوء والوضاءة، وليس تشبيه لإيه؟ الإنسان بالقمر في صلى الله عليه وسلم. وصل كده يا جماعة؟ يبقى كذلك قال العلماء أن الإنسان لما ذكر رؤية الشمس ورؤية القمر وقال إنكم ترونه كذلك، أي في الوضوح، أي في الوضوح طيب، وليس تشبيه المرء بالمرء. أيضا من أدلة السنة حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني حدثتكم عن الدجال حتى خشيت ألا تعقلوا، ألا تعقلوا، إنه إن مسيح تأخير. طب على كده مثل درس الاثنين، حاول تصلي في العصر كده. طب طب شفا شو عندك؟ ممكن بس نرجع ورا، نرجع ورا. تعالى تعالى تعالى اسم ضارب جلسة بالطول. فنعود فنقول حديث عبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الدجال إن مسيح الدجال رجل، بل رجل من جيمش جن ولا، لا رجل من بني آدم طيب، رجل قصير أفحج جعد أعور أطموس العين، ليس بناتئة ولا حجراء، فإن ألبس عليكم فاعلموا أن ربكم ليس بأعور، واعلموا أنكم لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. مهم جدا الحديث ده. يأتي الدجال طيب بخوارق العادات، يأتي بإيه؟ خوارق العادات ولا المعجزات؟ الفرق بين خوارق العادات ولا بين المعجزات؟ ما تبدأش كده، ايه الفرق؟ ما الفرق بين خوارق العادات وبين المعجزات؟ قول الأنبياء، قول قول لا فرق، لا فرق. خوارق العادات هي معجزات، فكل ما خرق العادة طيب، عايزين نقول ايه؟ خوارق العادات أصناف، خوارق العادات أقسام، منها ما يكون لأهل الحق ومنها ما يكون لأهل الباطل. خوارق العادات إن كان لأهل الحق فقسمان، اكتب يا ابني، خوارق العادات قسمان، منها ما يقول لأهل، ها هي ورقة النتيجة دي هتكفي الدرس اللي هو ساعة وربع. ورقه النتيجه دي هتكفي الدرس ولا انت بتكتب رؤوس اقلام وشفرات؟ ما ينفعش. ولو اراد الخروج ها لا اعده صح. فبنقول يا جماعه ايه، خوارق العادات قسمان، منها ما يكون لاهل الحق ومنها ما يكون لاهل الايه الباطل. ما كان اهل الحق قسمان، الف وباء. الف الانبياء، باء الاولياء. نجيب القسم الاخر لخوارق العادات، هو ما كان اهل الباطل كما يجري للصحراء والدجاجله ومنهم مسيح الدجال. لان اصلا كلمه خارق العادات كله ما فعل على خلاف الايه؟ العاده. يعني ايه الكلام ده؟ اما اسالك مثلا، رايت زيدا يمشي على الماء، زيد هذا حكمه في الشرع؟ ها؟ ما هو اصلا الانسان مش حيوان. حكمه في الشرع اللي بيمشي زيد بيمشي على الماء؟ ولي يا راجل، حرام عليك. قارا واحدا ولا فيها تفصيل؟ فيها تفصيل. قول رايك فيها تفصيل، احسنت ان شاء الله. ازاي فيها تفصيل؟ ينظر لنهجه، ان كان على السنه فهذا ولي ومن الصحابه من مشى على الماء، وان كان دجالا فهذه هذا من الدجل والسحر يحمله الجني وما شابه ذلك. وصلت؟ يبقى خارق العادات كل ما يفعل على خلاف الايه؟ المعتاد. المعتاد ان الانسان يمشي عليه اليابسه لا على الماء. نعود فنقول خوارق العادات قسمان، منها ما يجي لاهل الحق ومنها ما يكون لاهل الباطل. ما كان لاهل الحق الف وباء، منها ما يكون للانبياء اللي بيسموها ايه بقى؟ ايه؟ معجزات، فتسمى ايات. طيب، وايات لكم اني اخلق لكم من الطين. طيب دايما كلمه القران، لغه القران يقال كلمه ايه لكم، ايه كافه. الايه هنا معنى المعجزه. نعود فنقول ان الخوارق عادات نوعان، ما كان لاهل الحق ينقسم الى الف وباء. الف ما كان للانبياء ويسمى معجزات، باء ما كان للاولياء ويسمى كرامات. ناتي الى بقى القسم الاخر، ما كان لايه؟ للدجاجيل والصحراء يسمى سحرا وشعوذه. وصلت المساله؟ فخوارق عادات ده، كلمه خوارق عادات ده اسم عام يشمل كل ما يفعل على خلاف العاده، خلاف العاده ان الانسان لا يمشي على الماء. فإذا رأيت زيد يمشي على الماء فلا تحكم عليه حتى تنظر إلى نهجه ورسمه ووصفه. طيب، وصل كده؟ نعود إلى الدجال. فالنبي صلى الله عليه وسلم نبأ بحدوث الدجال وخروجه وقال اعلموا أن ربكم ليس بأعور. قال تعلموا أنه لن يرى أحدهم منكم ربه حتى يموت. بمعنى يظهر الدجال، اللهم أعذنا من فتنة رب العالمين. فيسمع به الناس فيفتن به سئام من الناس. والاصل ان المؤمن اذا سمع الدجال ينأى عنه، يبعد. سلام قال في الحديث اذا سمع احدكم بالدجال فلينأى عنه، ان احدكم يحسب نفسه مؤمنا فلا يزال ان يلبث ان يكون من اتباعه. يعني بمعنى الحديث انسان يدعي ايمانا ويقول سوف اذهب فافضح الدجال، فيذهب اليه فيرى الدجال ينبت الارض ويمطر السماء فيقول امنت بك رب العالمين. متخيل؟ يصبح مؤمنا ويمسي كافرا. لذلك الاصل هذا الحديث دلاله على ان الاصل اجتناب مواطن الفتن، فتن الشهوات ولا الشبهات؟ الاثنين. هذا الحديث اصل عند اهل السنه. اي حديث؟ حديث الامر باجتناب الدجال. طيب، فيه دلاله على ان الاصل اجتناب مواطن الفتن. نعود فنقول هنا سلم من حرصه ورافته بالامه ذكر امرين تعرفهما لئلا يلبس عليك. ما الامر الاول في الدجال؟ انه اعور. هو ياتي الدجال فيدعي انه ولي، ثم يدعي انه نبي، ثم يرتقي فيدعي الالوهيه. فكيف نميز هذا الخبيث بعلامتين؟ العلامة الأولى أنه أعور، قال وربكم ليس بأعور. هو يظهر فيقول أنا ربكم، فهو أعور، الله ليس بأعور. الله له الجمال والبهاء والجلال والعظمة، الله له عينين، له عينين جميلتان ليس كمثله شيء. العلامة الثانية لتميز خبث هذا الدجال أنه يأتي في الدنيا ويقول انا ربكم والناس تراه، والله لا يرى في الدنيا، واعلموا انكم لن تروا ربكم حتى تموت. فجعل ان الله لا يرى في الدنيا وعليه، ففيه دلاله على رؤيه الله في الاخره، اذ كان الله لو كان لا يرى في الاخره لما قال اعلموا انكم لا تروا ربكم حتى تموت. طيب، فالحديث دلاله على ان الله يرى في الاخره. نعم، علقه على غايه حتى تموت. طيب، فهذا احد ادله اهل السنه على اثبات الرؤيه. ايضا من ادله السنه قوله صلى الله عليه وسلم: واسالك لذه النظر الى وجهك الى وجهك والشوق الى لقائك. ايضا في دلاله على ان الله يرى في الاخره، والا لما جاز للنبي صلى الله عليه وسلم ان يسال شيئا ممنوعا. قال ابن خزيمه: الا يعقل ذو الحجه يا طلاب العلم، هكذا يقول ابن خزيمه، الا يعقل ذو الحجه يا اصحاب العقول يا طلاب العلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يسال ربه ما لا يجوز. طيب، قال: ففي مسألة النبي صلى الله عليه وسلم ربه لذة النظر إلى وجهه أبين البيان أن الله له وجه يتلذذ بالنظر إليه. قال إيه؟ أسألك لذة النظر إلى وجهه. أيضا من أدلة السنة حديث كثيرة، حديث عبد الله بن قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، الشاهد وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن. رداء الكبر، هذا في يوافق الحديث. أي حديث؟ العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني فيهما ألقيت في النار ولا أبالي. هنا رداء الكبر هذا من أحاديث الصفات، هذا بخلاف الحجاب. ذكرنا هذه المسألة من قبل، الحجاب هذا مخلوق، نور الحجاب الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم: حجابه النور إذا كشفه أحرقت سبحات وجهي ما انتهى إليه بصره من خلق. كم صفة في هذا الحديث؟ كم صفة لله في هذا الحديث؟ حجابه النور، لو كشفه لا أحرقت سبحات وجهي، إلى آخره. كم صفة في هذا الحديث؟ كم صفة إلهية في هذا الحديث؟ ثلاثة ولا تسعة؟ واحدة بس اللي هي إيه؟ الوجه، ولا اثنين؟ اثنين. إيه الثانية؟ أحسنت، بصر. إيه التالتة؟ السبحات. السبحات أي الأنوار العظيمة، هذه السبحات صفة لله بخلاف الحجاب. نور الحجاب هذا مخلوق صلى الله عليه وسلم. فالإنسان لما سئل: هل رأيت ربك؟ قال: رأيت إيه؟ نورا. هذا النور هو نور الحجاب الذي حال بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن يرى إيه؟ بين أن يرى ربه. أيضا من أحاديث السنة حديث مهم جدا، حديث جرير بن عبد الله، كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم. متخيل الفضل ده؟ لما تقولي كنا عند الناس ده، لما تقول مثلا كنت عند الشيخ الفلاني، ها يعني كنت تجلست الشيخ الفلاني، يقول لك: اه والله جلست وقعدت معاه، راجل متواضع جدا ما شاء الله، وضحوك وبسام، ها، وراجل كريم. ده لما تقعد مع شيخ مثلا من المشايخ، شوف بقى فضل الصحابة. كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لذلك العلماء أجمعوا على أن منقبة الصحابة إنما كانت لرفقة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم رافقوا النبي صلى الله عليه وسلم. قال جرير: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة، أي ليلة البدر، فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. هنا فوائد: الفائدة الأولى أن أكثر الناس رؤية لربهم في الجنة هم أكثرهم حفاظا على صلاتين، هما الفجر والعصر. إن استطعتم ألا تقول إن هو إيه قدم مقدمة وبنى عليها نتيجة، ما النتيجة؟ رؤية الله. ما المقدمة؟ إن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس أي الفجر وقبل غروبها أي العصر. طبعا هو لما خص هاتين الصلاتين؟ قال إن استطعتم ألا تغلبوا، يعني تغلبوا يعني في شيء بيغلبك بيمنعك. لما خص هاتين الصلاتين وقال ألا تغلبوا؟ ها أحسنت، لأن بعد وقت الفجر وقت نوم وراحة، خلود إلى النوم. وقت العصر أغلبه مجيء من العمل وصعب. طيب الإنسان قد يميل إلى النوم فيغيب في النوم حتى تغرب عليه، حتى تغرب عليه الشمس فيضيع صلاة العصر. لذلك ورد الترهيب في تضييع صلاة العصر خاصة، فإنما وتر أهله وماله. نعود فنقول قوله صلى الله عليه وسلم لا تضامون، لا قراءتان بالتخفيف والتشديد. قال شيخ الإسلام لا تضامون، لا تضامون بالتخفيف ولا تضامون بالتشديد. ما الفرق بينهما؟ لا تضامون بالتخفيف من الضيم، طيب أي لا يلحق الناس عند رؤية الله، عند رؤية الله طيب أي أذى ولا سوء، بل رؤيته كرامة وحسن. طيب وفي رواية لا تضامون أي لا ينضم بعضكم إلى بعض، يعني مثلا لما نرى مثلا نحن في المسجد مثلا فسمعنا صوتا وجلبة، صوت عظيم، فقام الجميع ينظر من المنافذ والمنافذ ضيقة، ماذا سيقع حتى يرى الجميع ما في الطريق؟ ينضم بعضهم إلى بعض لأن المنافذ ضيقة، فلن يرى الجميع إلا إذا وقع إيه؟ انضمام. طيب فعليه رواية إيه؟ لا تضامون بالتجديد أي لا ينضم بعضكم إلى بعض، لا تحتاجون إلى ذلك، فكل يراه، وهذا يدل على عظيم الرؤية. واسع كرسي السماوات والأرض، هذا في حال الكرسي. طيب فلا يحتاج الناس إلى أن ينضم بعضهم إلى بعض ليرى. وصل كده؟ دي رواية الإيه؟ لا تضامون من الضم، من الضم. أما رواية التخفيف من الضيم أي الظلم، يعني بقى من الظلم. قالوا لا بمعنى إذا رآه البعض فلا يجور على أخيه. أنت إذا كما ذكرنا في مثال المنافذ قد ترى طيب وغيرك لا يرى، إذا حمت ببدنك طيب فدفعت غيرك فمنعته من الرؤية، فأنت تكون إيه قد إيه ها قد ظلمته. يبقى في رواية الضيم ورواية الضم. أما الإجماعات في هذا الباب فإجماعات كثيرة، أجمع أهل العلم على رؤية الله. قال ابن أبي حاتم سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين فقال أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا. اللهم انصر عبادك في الحجاز وفي العراق وفي الشام وفي اليمن، حجازا وعراقا وشاما ويمنا وفلسطين رب العالمين. فكان من مذهبهم أنه تبارك وتعالى يرى في الآخرة، يراه أهل الجنة بأبصارهم. ونقل إجماع سعيد الدارمي والطبري والذهبي وابن القيم وابن كثير وأبو الحسن الأشعري والنووي. طيب أدلة العقل على رؤية الله، العقل أيضا يثبت الرؤية. طيب لأن الرؤية أمر وجودي لا يتعلق إلا بموجود، وما كان أكمل وجودا كان أحق أن يرى. بمعنى إيه مثلا؟ شوف أدلة العقل كده، ابنه قال فلان موجود ولكن لا يراه احد، هذا نقص. فما كان موجودا فانه يرى، وهذا من كماله. ثاني ادله العقل على رؤيه الله دليل الوجود. يبقى هل الرؤيه تثبت بالنص؟ هذا هو الاصل. هل تثبت بالاجماع؟ نعم. هل تثبت بالعقل؟ ايضا نعم. يعني هل الاستواء يثبت بالعقل؟ الاستواء مداره النقل، الاستواء ثبت الاستواء. طيب النزول كذلك، المجيء كذلك. الرؤيه تثبت بالنقل وبالعقل، اما العقل فيسمى دليل الوجود. قال العلماء لان ما كان كل ما كان موجودا طيب فهو احق ان يرى، فان الله احق ان يرى من كل ما سوى. اذا كان كل موجود من صفات كماله ان يرى وان لا يكون خفيا، والله موجود وله الكمال والجمال والعظمه، فالله احق ان يرى من كل ما سواه، لأن وجوده أكمل من وجود ما سواه. إذ المعدوم هو الذي لا يرى، إذ المعدوم هو الذي لا يرى. قال أبو الحسن الأشعري ومما يدل على رؤية الله بالأبصار أنه ليس موجود إلا وجائز أن نرى، ليس موجودا يعني بيقول ما فيش موجود إلا وجائز أن نرى. طيب وإنما الذي لا يرى هو المعدوم. قال فلما كان الله موجودا كان غير مستحيل أن يرينا نفسه، أن يرينا يعني يرينا نفسه. نعم الزمان، الزمان معنى، الزمان معنى، الزمان. طيب الزمان هذا، هذا ليس من صفاته اصلا ان يرى، لانه من المعاني، ليس حسيا، ليس وجوديا. هذا معنى كالروح مثلا، نحن نؤمن بوجود الروح ولكن لا نراها. طيب لما؟ لانها من المعاني التي لا ترى. طيب دليل الاول كما ذكرنا هو دليل وجود. أيضا من أدلة العقل على رؤية الله دليل الكمال. قال شيخ الإسلام وله تعالى الكمال التام، فإنها هي الصفات التي يكون بها كمال الوجود. قالوا حينئذ فيكون الله أحق أن تجوز رؤيته لكمال وجوده، ولكن قال ولكن لم نره في الدنيا لعجزنا وضعفنا. نأتي إلى المخالفين في هذا الباب كما تعودنا، ممن ضل سعيهم في الحياة وظنوا أن الكمال في نفي الرؤية، وظنوا أن النظر ورؤية الله هذا يلزم منه مشابهة وتجسيما وتمثيلا، وقالوا كلاما باردا أن النظر تقليب الحدقة إلى المرء، وهذا يقتضي أن المرء له جهة. الزمخشري يقول في تفسيره طيب الزمخشري لا لا لا الزمخشري بيقول في تفسيره زعمت المشبهة، يقصد من؟ زعمت المشبهة أن الزيادة هي النظر إلى وجه الله. أي زيادة؟ الذين أحسنوا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. بيقول زعمت المشبهة أن الزيادة هي النظر إلى وجه الله. قال وجاءت بحديث مرقوع، شوف على وزن كلمة ايه مرقوع، على وزن ايه مرفوع، هو يعني ايه مرقوع، مرقوع على وزن، على وزن مرفوع، يعني هو كل دوت من الميمين ده يعني بيضرب ضرب عالي. فيقول وجاء بحديث مرقوع، مرقوع مرقوع مرقوع ترقية يعني من الترقية بالقاف من الترقية، واتت بحديث ازاي مرقوع بالكاف ازاي؟ طب بالله عليك ازاي مرقوع ما رحمة الله عليه، رحمة الله عليه، ما ينفعش كده، رحمة الله عليه. وجاءت بحديث مرقوع: إذا دخل أهل الجنة الجنة نودوا يا أهل الجنة فيكشف الحجاب. يعني جعل هذا الحديث إيه؟ الحديث المفترض. وقال أيضا عند تفسير الآية: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد قال أي قد حصل له الفوز المطلق، ولا غاية للفوز وراء النجاة من سخط الله، طيب، ونيل الرضوان. ده كلام، الكلام ده كالسم في العسل. عايز يقول ان ايه؟ ان عايز يقول ان اعلى حاجه لاهل الجنه ان ينجيهم من النار ويدخلهم الجنه. ده كلام ايه؟ كالسم في العسل. نحن نقول لا، بل هناك ما فوق ذلك. فغايه المؤمن ليس ان يدخل الجنه فقط، بل غايه المؤمن ان يرى وجه ربه. نعود فنقول أن ممن أنكر رؤية الله الجهمية والمعتزلة والزيدية والإباضية وجمهور الشيعة، وحرفها الأشاعرة على ما سيأتي. عندنا الفريقان بين منكر ومحرف. قال القاضي عبد الجبار، قال: وأما أهل العدل، من أهل العدل؟ معتزل العدلية، يسمى العدلية لما يطلق عليهم العدل، لأن أحد أهم أصولهم العدل. عدل وعيد، احفظها كده، الخمسة، خمس أصول: عدل وعيد توحيد، منزلة بين منزلتين، أمر معروف ونهي عن المنكر. وخمس أصول عند المعتزلة، ولا سبعة؟ ها، خمسة، صح كده؟ ممتاز. قال القاضي عبد الجبار: وأما أهل العدل بأسرهم، أي العدلية، طب من الخلقية؟ من الخلقية؟ المعتزلة برضه خلقية، لا، لأنهم قالوا بإيه؟ يا راجل، خلقية مين؟ خلق القرآن أحسن. المعتزلة يطلق عليهم أيضا خلقية، قالوا بخلق القرآن. قال القاضي عبد الجبار: وأما أهل العدل بأسرهم والخوارج والزيدية وأكثر المرجئة، قالوا: لا يجوز أن يرى الله بالبصر لأن ذلك يستحيل. قال: فيجب القطع على أنه صلى الله عليه وسلم لم يقلها. يعني بيقول عبد الجبار المعتزلي ان حديث الرؤيا يلزم منها الايه؟ التشبيه، معناها حديث متواتره. قال: فيجب القطع ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ذلك. ناتي الى قبل التفصيل في المساله، حكم صلى الله عليه وسلم، حكم من انكر رؤيه الله. التفصيل العام قبل التفصيل، ناتي بالتاصيل قبل التفصيل. حكم من انكر رؤيه الله الذي عليه الجمهور أن من جحد رؤية الله فهذا كافر، لأنه أنكر ما تواتر نقله في الكتاب والسنة، وأنكر ما أجمعت عليه الأمة. طيب، ففي الجملة يقال أن هذا قد كفر، لأنه أنكر ما علم بضرورة الشرع نقل القرآن وتواتر السنة وإجماعات أهل السنة. عن الفضل بن زياد قال: سمعت أحمد بن حنبل وقد بلغه عن رجل أنه قال، يعني أحمد بن حنبل بلغه أن رجلا يقول: إن الله لا يرى في الآخرة. فغضب أحمد وقال: من قال أن الله لا يرى فقد كفر، عليه لعنة الله وغضبه. من كان من الناس، يعني من كان من الناس، يعني عايز يقول أيا كان القائل مهما كان اسمه، فالحق لا يحابي أحدا. طيب، قال الأجري، الأجري من أئمة أهل السنة، قال الأجري: إن قال الجهمي أنا لا أؤمن أن المؤمنين يرون الله، قيل له: كفرت بالله العظيم، لأنك رددت القرآن والسنة وقول الصحابة واتبعت غير سبيل المؤمنين. نأتي إلى شبهات النفاه. شبهات النفاه: من شبهات النفاه قوله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فقالوا أن الآية نفت أن الله يرى، فكما أن الله لا يدرك فكما أن الله يدرك الأبصار في الدنيا والآخرة، فكذلك أبصار العباد لا تدركه في الدنيا ولا في الآخرة. بمعنى، تأمل في الآية: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. طيب، الآية نفت ولا أثبتت؟ الآية نفت، الآية أثبتت أن الله يدرك الأبصار، ونفت أن الأبصار إيه؟ تدركه. طب السؤال: هل الله يدرك الأبصار في الدنيا ولا في الآخرة؟ في الدنيا في الآخرة. قالوا: فكما أن الله أثبت أنه يدرك الأبصار ومن المعلوم أنه يدركها في الدنيا والآخرة، ونفى أن الأبصار تدركه، فأيضا نقول بالعموم: كما هو يدرك الأبصار في الدنيا والآخرة، فالأبصار أيضا لا تدركه لا في الدنيا ولا في الآخرة. أقول تاني: الله أثبت أنه يدرك الأبصار، والجميع يتفق أنه يدركها إيه؟ أنه يدركها تعالى في الدنيا وفي الآخرة. ما الذي أثبته الله؟ أنه يدرك الأبصار في الدنيا ولا في الآخرة؟ يعم الجميع. ما الذي نفاه الله؟ أن الأبصار لا تدركه. فكما أن إدراكه هو عام، فما نفاه أيضا عام. ثاني، ثالث، رابع، وصل كده؟ ها، الله عز وجل أثبت أم نفى؟ أنت بس أنت مرهق شوية. الله أثبت أم نفى؟ الله أثبت ونفى. أثبت أنه يدرك الأبصار، ونفى أنه ويفى ونفى أن الأبصار تدركه، والجميع يتفق أن الله يدرك الإيه؟ يدرك الأبصار في الدنيا والآخرة. فكما أن إثباته عام، فكذلك ما نفاه عام. فما الذي نفاه؟ أن الأبصار تدركه. إذن لا تدركه لا في الدنيا ولا في الآخرة. أصل الغلط عند أصحاب هذه الشبهة أنهم لم يفرقوا بين الإدراك وبين الرؤية. لحظة كده بس، لحظة. اللغط هنا، اللغط والشبهة عندهم في عدم التفريق. هم بينازعون في أمر ليس هذا محل النزاع. جعلوا أن نفي الإدراك يلزم من نفي إيه؟ الرؤية. فلم يفرقوا بين الأمرين. طيب، فقالوا: الله عز وجل نفى أنه لا يدرك عز وجل، فحملوا الإدراك على معنى إيه؟ الرؤية. ونحن نقول: فرقوا بين الأمرين. نحن نتفق معكم أن الله لا يدرك، ولكن الله يرى، والرؤية تختلف عن الإدراك. بمعنى حينما أمر مثلا بسيارة على مسجد كبير، فأراه من خارجي، مسجد كبير، مررت عليه بالسيارة من طوله، يعني استنفذت بعض الدقائق حتى انتهيت منه، ومقف. طيب، فمررت عليه سريعا، فسألني من بجواري، فسألني من بجواري: هل رأيت المسجد؟ سأقول نعم. فإن سألني: هل أدركته؟ سأقول لا. لما؟ لأن الإدراك يلزم مني أن أنزل فأصعد المسجد فأرى طوله وعرضه وأعمدته وألوانه، ده اسمه إيه؟ الإدراك. الإدراك إحاطة بالشيء، لكن أنا رأيته، رأيته يعني إيه؟ رأيته إيه؟ جانبا من جوانبي، فإن رأيته جانبا أكون رأيته، لكن لا أكون أدركته إلا إذا أحط به. ناخذ مثال من قصة الكليم موسى عليه السلام. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال كلا. ما الذي أنزته قوم موسى عليه السلام؟ ها؟ الإدراك. قالوا إن الإدراك يعني هم إن فرعون هيحيط بهم ويدركهم من جميع الجوانب. ما الذي أثبته القرآن؟ فلما تراءى الجمعان، يعني من بعد فرعون شاف موسى، هل أدركه؟ لا. إدراكه يعني إيه إدراكه؟ لابد أن يلحق به ويحيط به من جميع ذات مدراك، لكن القرآن أثبت فلما تراءى الجمعان، قوم موسى رأوا فرعون وفرعون رأى قوم موسى، ده اسمه إيه؟ لو نصبر هنفهم اسمه إيه ده؟ رؤية. القرآن أثبت الرؤية، لكن قال إيه؟ ماذا قال عن الإدراك؟ نفاه. قال كلا. قال قوم موسى إن المدركون. قال كلا. فالذي نفاه القرآن الإدراك، أن يحيطوا به من جميع جوانبه، لكن أثبت وجود الرؤية. فهل يلزم من الرؤية الإدراك؟ لا. والإدراك لا يكون إلا برؤية كاملة. أقول تاني، يبقى لا يلزم من الرؤية الإدراك، فالله يرى في الآخرة ولكن لا يدرك، لعظيمه وكماله وكماله وجماله، فالأبصار لا تدركه. نعم. طيب، فأنت أعطيك مثالا لمخلوق وهو السماء، تراها؟ تقول ما تخافش الله. تدركها ولن تدركها، وهذه مخلوق، هذه من مخلوقات الله. سلم يقول رأيت جبريلا يسد الأفق. قال رأيته ولا أدركته؟ رأيت جبريل ما لا يدركه، له 600 جناح يسد لإيه؟ الأفق. اجلس يا ابني. وصل الفرق؟ وصل أصل الإشكال فين؟ حملوا النفاذ، حملوا آية الإدراك وفسروها معنى الايه؟ الرؤية. طيب، ولا يحب، بس دي نفي العلم. أحسنت أيضا برضو في هذا الكلام برضو. فكما أننا نعلم عن الله، قال فاعلم أنه لا، الذي قال فاعلم أنه لا إله إلا هو الذي قال ولا يحيطون به علم، صح كده؟ الذي أمرنا أن نعلم هو الذي أخبرنا أننا مهما تعلمت فلا تحيط به علم. فأسألك بكل اسم هو لك أو استأثرت به في علم غيبي، فمهما تعلمت فأنت إيه؟ كما قال الخاضر نقطة في بحر أخذها عصفور. نعود فنقول أن الله يرى ولا يدرك. لذلك الله لما طمأن موسى قال إيه؟ لا تخاف، أو لا تخاف إيه؟ لا تخف دركا ولا تخشى. يعني دركا إدراك، يعني وإن رأوك يا موسى فلن يدركوك، وإن إيه؟ رأوك ولكن لن ما هو الإدراك؟ الإحاطة بالشيء، أن تحيط به علما وصفة. كما ذكرنا مثل المسجد، لو فهمته أنت مرت على مسجد أنت رأيته، ما تكون أدركتهم إذا دخلت المسجد وعلمت طوله وعرضه وأعمدته. وصل الكلام؟ إذا نقول أصل ذلك أن من شبه أو من ركن إلى هذه الآية، كما ذكرنا مرارا أن المخالفين لا يركنون إلى أدلة التوراة ولا إنجيل ولا أقوال، بل هي من القرآن نفسه. لذلك كمال الاعتقاد لا يحصل إلا إذا تعلمت عقيدتك وأدلة عقيدتك، وعلمت ما يقول المخالف، وعلمت كيف الجواب عليه. دي أركان أربعة للعقيدة. إن اختل ركن فأنت يعني بناؤك ليس كاملا وليس مستقيما وليس قيما. إذا نفي الإدراك أن تعلم عقيدتك، أن تعلم أدلة عقيدتك، أن تعلم قول المخالف، وأن تعلم كيف الجواب عنه. وصل كده؟ إذن نفرق بين الإدراك وبين الرؤيا. أي إشكال وأنا نكمل؟ تفضل. سؤال في المسألة دي. هذه تسمى رؤية. الإدراك إذا أريت إذا رأيت الشخص من جميع جوانبه، والله أعلم وأعلم. نعم، في نفس الوقت. نعم، بل يقال أيضا أن هذه الآية التي يقال أيضا أن هذه الآية هي حجة على المخالف وليس حجة لا، يعني بعد أن رددنا عليها وأجبنا عنها نقول بل هي حجة على المخالف وهي دليل لأهل السنة. يعني إذن الدليل ينقلب إيه؟ ينقلب عليه. كيف ذلك؟ نقول أن الآية نفت الإدراك، ونفي الإدراك يدل على وجود الرؤية. نفي الإدراك نعم يدل على وجود أصل الرؤية، لأن نفي الأخص يدل على وجود الأعم. هو إيه الأعم وإيه الأخص؟ ها، الإدراك أخص والرؤية أعم. لما الرؤية أعم؟ لأنها تحصل للجميع، أما الإدراك لا يكون إلا لمن دخل المكان. يعني مثلا 10 مروا على المسجد، واحد دخل، ها الرؤية هي الأعم. ليه؟ لأنها تحصل للأكثر. أما الإدراك لا يكون إلا لشخص بعينه، لأن الإدراك رؤية وزيادة. الإدراك رؤية وإيه؟ رؤية وزيادة، لأن فيها رؤية بمعرفة الصفات. طيب، فأنت إذا رأيت شيئا لا يلزم منك أن تصف. صلي على محمد. إذا رأيت شيئا قد لا تستطيع أن تصفه، متى تصفه؟ إذا أدركته. أقول لك مثلا سيف لي المسجد، تقول والله لا أعلم، أنا ما مررت علي رأيته من الخارج. من الذي يصفه؟ من دخله وأدركه من جميع جوانبه. لذلك قال العلماء أن الآية هذه حجة عليهم، لأن الآية لما نفت الأخص فنفي الأخص يدل على وجود الأعم. إيه الأخص؟ الإدراك. لما الإدراك هو الأخص؟ لأنه يحتاج إلى صفة معينة، يحتاج إلى أن تدخل المكان وتحيط به علما، فنفي الأخص يدل على وجود الأعم. لأنه لو كان لا يرى حقا لقال لا تراه الأبصار، لم يقل لا تدركه الأبصار. أيضا من شبهات القول طبعا للعلم أن عائشة رضي الله عنها لما قيل لها أن السلم رأى ربه قالت قد قف شعري، واستدلت بهذه الآية على إيه؟ قالت لا تدركه الأبصار. فعائشة نفت رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه بإيه؟ وحملت الإدراك هنا على إيه؟ على معنى الرؤية. طيب، عائشة لما قالت لما سئلت هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه؟ قالت فقال الله لا تدركه الأبصار، ففسرت الإدراك هنا بمعنى إيه؟ معنى الرؤية. ولو تنزلنا إكمالا للفائدة أن الإدراك هنا بمعنى الرؤية، لكان الجواب أن الإدراك نفي هنا في الدنيا وأن الله سوف يراه في الآخرة. ثاني، لو تنزلنا أن الإدراك هنا بمعنى إيه؟ الرؤية، فيكون الرؤية التي نفت في الآية هي رؤية فين؟ في الدنيا، ولكن الله يراه فين؟ في الآخرة. إذن يرد على هذه الشبهة من وجه ولا وجهين؟ من وجهين. الوجه الأول ان الادراك بخلاف الرؤيه على النحو الذي ذكرناه. ولو تنزلنا ان الادراك في الايه بمعنى الرؤيه فيقال لا تدركه الابصار يحمل على حال الدنيا، فالله لا يرى في الدنيا. وصلت كده؟ بالادله الاخرى التي وردت كتاب وسنه واجماع ان الله يرى في الجنه. طيب ايضا من شبهات القوم قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي ارني انظر اليك قال لن تراني. قالوا ان قوله تعالى لن تراني هذا يفيد نفي الرؤيا مطلقا. قول الله جوابا على طلب موسى نكمل ولا قالوا فلما قال الله لكلمه لن تراني قال هذا قالوا هذا نفي يفيد التأبيد. لما قال الله لموسى ماذا قال موسى؟ ربي يعني أرني أنظر إليك قال لن فلما قال لن تراني قالوا هذا نفي يفيد التأبيد وهذا خبر من الله والأخبار لا يدخلها النسخ. وقالوا أن لن هنا تفيد التأبيد. والجواب عن ذلك أن يقال أن القول بأن لن تفيد النفي المؤبد مردود شرعا ولغة. زعمكم أن لن تفيد النفي المؤبد، هم زعموا أن لن في الآية لن تراني، هذا نفي إيه؟ مؤبد، أن الله لا يرى ولن يرى. قالوا أن لن في اللغة تفيد النفي المؤبد. ويرد عن ذلك أن يقال أن زعمكم أن لن تفيد النفي المؤبد مردود شرعا ولغة. أما في الشرع فإن النفي بلن أتى وما أفاد النفي المؤبد. إن دوما في أصول الرد على المخالف أن تأتي له بنظير يهدم إيه؟ ما استدل به، هو يزعم أن لن تفيد الإيه؟ النفي المؤبد، تأتي له بنظير في الشرع أتت فيه لن وما أفادت النفي الإيه؟ المؤبد، مثال ذلك قوله تعالى في حق اليهود قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا. هنا أتت لن ومع ذلك لم تفد الإيه؟ النفي المؤبد. الدليل أنهم في النار يقولون ونادوا يا مالك ليقضي علينا، والله قال عنهم ولن يتمنوه أي لا يتمنوا إيه؟ الموت أبدا. طيب في سورة الزخرف أخبر تعالى عنهم أنهم يتمنون ذلك، فالذي قال ولن يتمنوه هو الذي قال ونادوا يا مالك. فدل ذلك على وجود نظير لحرف لن استعمل في غير النفي المؤكد. استعمل فين؟ ايه يا جماعه صعب ولا ايه؟ فصلت صح؟ كده حصل فصل. طب حين خلص بس يعني ايه؟ منك شويه عشان نخلص. هانت والله. هانت والله. يبقى دوما من اصول الرد على المخالف انك اذا استدل بشيء تاتي له بنظير هذا الشيء. ويقول ايه؟ ان لن تفيد الايه؟ النفي المؤبد. نفي وقوع الشيء في الدنيا وفي الاخره. اتينا له بنظير ان لن استعملت ولم يلزم منها الايه؟ النفي المؤبد. فالذي قال ولن يتمنوه هو الذي اخبر انهم تمنوا الموت فين؟ لما قالوا ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. قال جمال الدين ابن مالك في الكافية ومن رأى النفي بلا المؤبدة فقوله أردد وسواه فاعضد. أيضا مما يدل على أن لن لا تفيد النفي المؤبد. قوله تعالى: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي. فلن حتى، فلو كانت لن تفيد النفي المؤبد لما جاز أن تعلق على فعل، لأنه قال لن أبرح الأرض حتى يأذن، فعلق على غاية. فلو كانت تفيد النفي المؤبد لما علقت على غاية. طيب نعم. فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي. دي بقى يعني ردود كثيرة في هذه المسألة، وكما يبدو لنا أن كل دليل دلوا به وحج عليه، كما قال ابن القيم لما علق على كلام المعتزلة في إنكار الرؤية، قال: وبدعتهم الخبيثة حالت بينهم وبين الفهم. قال: وبدعتهم الخبيثة حالت بينهم وبين فهم كلام الله. وهكذا قال: وهكذا كل صاحب بدعة تجده محجوبا عن فهم القرآن، عياذا بالله. قال: وهكذا كل صاحب بدعة تراه محجوبا عن فهم القرآن. ومن شبهات القوم أيضا قوله تعالى، استدلالهم بقوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هذا من أهم أدلة أهل السنة على إثبات الرؤية، هم جعلوه حجة لهم على نفي الرؤية. قالوا أن هذا نظر انتظار إلى ربها ناظرة، أي تنتظر ثواب ربها. وقالوا أن هذا تفسير مجاهد. هذا كلام باطل. لما؟ لأن كما قال ابن القيم أن كل مفسر من أهل التفسير فسر هذه الآية وجعلها حجة في إثبات الرؤية. وهذا كما قال ابن القيم هذا قول كل مفسر من أهل التفسير، أنها ناظرة أي ناظرة إلى ربها. وإذ ذلك أن الآية عديت بإيه؟ بإلى، إلى ربها. إحنا النظر عندنا أنواع ثلاثة: أن يتعدى بنفسه، وأن يتعدى بإله، وأن يتعدى بيه ينظر إلى. طيب، وينظر فيه. فالنظر إما يتعدى بنفسه، يعني يتعدى بنفسه يعني لا يأتي معه أداة، مثال ذلك: فناظرة بما يرجع المرسل، يعني ناظرة أم منتظرة. إذا لم يأتي معه حرف فيكون معناه إيه؟ نظر الانتظار. وإذا عدي بفيه انظروا فيه، نظر هنا نظر تدبر والتفكر. وإذا عدي بإله، وإذا عدي بإله يكون نظر الرؤيا. فالنظر على أقسام ثلاثة، وهنا عدي بإله إلى ربها ناظرة. طيب نعم، يتعدى بنفسه، يتعدى بفيه، ويتعدى بإله. يتعدى بفيه ولا الاعتبار أو لم ينظره في ملكوت السماوات والأرض. أما ما نقل عن المجاهد رضي الله عنه، وفعلا صح عن المجاهد أنه قال إلى ربها ناظرة، أي إلى ثواب ربها ناظرة، فهذا قد خالف فيه جميع أهل السنة. قال ابن عبد البر: قول مجاهد مردود بالسنة الثابتة وأقوال الصحابة وجمهور السلف. وهذا قول مهجور. اللي هو إيه؟ إيه اللي مهجور بقى؟ إيه اللي مهجور؟ قول مجاهد. قال ابن عبد البر عن قول مجاهد: هذا قول مهجور، هجر أهل السنة لما قال مجاهد إلى ربها ناظرة، أي إلى ثواب ربها منتظرة، أي تنتظر ثواب ربها. قال ابن عبد البر: هذا قول مهجور، هجر أهل السنة، مخالف للكتاب والسنة وإجماع العلماء. تفضل. نعم صح عنه. نعم، وقول يؤخذ من قوله يا رب. تفضل. أحسنت أحسنت، صح عن مجاهد أو لم يصح؟ طبعا صح عن مجاهد، لكن عندنا طيب فنزلنا ان الايه تحتمل. عندنا اجماعات، ودايما بنقول يا جماعه الاجماع الاجماع الاجماع اهم من الادله، الاجماع اهم كتاب، اهم كتاب، اهم السنه اهم من السنه. ليه الاجماع اهم؟ لا، لان الاجماع بينقل لك فهم، مش فهم مجاهد ولا فهم المعتاد، فهم قرون 15 قرن مرت عليهم الايه والاحاديث، فده فهمهم للادله. تنازعنا في آية، ما المرجع؟ ليس فهمي ولا فهمك، ولكن فهم السلف. 15 قرنا يمر عليهم هذه الأدلة. إذا قال أحمد لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها سلف، طيب، وكان أحدهم يقول أقول بكذا مثلا ما يبحث في مسألة ويترجح له رأي، ولكن لم يرى أحدا قال به، يقول أقول بكذا إن كان لي في سلف. يبقى الدليل ان هو امر صعب، امر فيه رهبه ان تقول بقول لم يقل به احد. طيب الله اعلم. نقف عند شبهه قالوها ان اثبات الرؤيه يلزم منها اثبات الجهه. عشان ابراهيم بينام بعد الفجر، بينام وبعد العصر بينام. نمت يا ابراهيم، يسر الله امرك. فقالوا من شبهاتهم في نفي الرؤية، قالوا إذا قلنا بأن الله يرى، إذن الله في جهة، فالجهة يلزم منه إيه؟ التجسيم، وأن الله جسم وما شبه ذلك. أي سؤال تفضلوا. مساءت أبشر، سأتي رد على ذلك. تفضل يا خالد. ها؟ نعم. لا أحسنت. ليه بقى؟ هل لأن إثبات الرؤية نقص في حق الله؟ لا، بل لضعف البشر لعلة أخرى. يعني هل قال الله موسى يا موسى إني لا أرى؟ وإنما قال إيه؟ انظر إلى الجبل. والمعنى أنني أرى، ولكن ضعف الخلقة البشرية لا تتحمل هذا الجبل. ورث الآثار أنه أن الله تجلى له تجليا إيه؟ يسيرا وليس تجليا كاملا. هذا والله اعلى واعلم رب العلم. لا يسلم. تفضل معي، تفضل.